مر السحاب قل على الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فرعون على في الأرض

وَيُؤْتِي مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

إنكم لتأتون الرجال وتقطعون

إِنَّ